أعزائي متابعينا على قناة أرجو تيوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنحييكم دائما وبنتمنى منكم الاشتراك في القناة، وبنقدمكم بنقدم لكم جدول صلاة التراويح في المسجد الحرام في مكة المكرمة لعام 2019 1440. واحنا بنشوف كمان هنقول ايه هي او مين الائمة اللي هيتابعونا طول الشهر الكريم في مكة المكرمة من اليوم الاول وحتى العشر الاواخر من الشهر الكريم. صلاة التراويح في الليلة الواحدة الى اليوم 21 هيكون معانا وفقا للجدول، سيؤم المصلين في الليلة الاولى من رمضان في العشر التسليمات الأولى الشيخ الدكتور سعود الشريم، وفي العشر تسليمات الأخيرة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، وحيكون معنا في الليلة الثانية الشيخ الدكتور عبد الله الجهني والشيخ الدكتور ياسر الدوسري، وفي الليلة الثالثة الشيخ الدكتور بندر بليلة والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وبعد كده حيتعاقب الأئمة على بقية أيام الشهر الفضيل حتى ليلة العشرين من شهر رمضان. يبقى الجدول الأولاني اللي احنا قلناه في تعاقب بعد كده من الليلة واحد إلى الليلة 21 من الشهر الكريم. صلاة التراويح إن شاء الله في العشر الأواخر من شهر رمضان، الخمس تسليمات الأولى الشيخ الدكتور ياسر الدوسري والشيخ عبد الله الجهني. أما ليلة ختم القرآن الكريم حيؤدي المصلين في ليلة تختيم سيؤم المصلين في ليلة تختيم القرآن في الخمس تسليمات الأولى الشيخ الدكتور سعود الشريم والشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس. أما في صلاة التهجد في ليلة 21 و23 و25 و27 أي الليالي الفردية، سيؤم المصلين في صلاة التهجد ليلة 21 23 25 27 كما قلت الشيخ الدكتور سعود الشريم في التسليمات الثلاث الأولى، والشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس في التسليمتين الأخيرة مع الشافع والوتر. وحيكون معنا في ليلة 29 سيؤم المصلين الشيخ الدكتور ياسر الدوسري والشيخ الدكتور عبد الله الجهني، وسيؤم المصلين في ليلة 22 و24 و26 و28 و30 الشيخ بندر بليلة والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. متابعينا نشكركم على المتابعة، وبنقول لكم روابط عالية الدقة للجدول هنحطها في أسفل الفيديو في صندوق الوصف، وكمان حط لكم فيديو في البطاقات أعلى الفيديو ده أو في التعليقات كذلك فيديو هيتكلم عن صلاة التراويح في المسجد النبوي الشريف. إذا نشكركم للمتابعة، وإن شاء الله نتابع معكم كل جديد ونشوفكم في فيديو آخر. ما تنسوش المشاركة والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.